ثم شبهة سادسة يطرحونها، يقولون: نحن متدينون، نصلي ونصوم، ولكننا علمانيون. نقول: لا والله، النقيضان لا يجتمعان. المسلم حقا هو الذي يحكم الله عز وجل في شأنه كله. واسمعوا هذا الكلام يا معشر الشباب، المسلم يعرف أن كلمة الإسلام تعني الاستسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، والخلوص من الشرك، والانقياد له بالطاعة، بتحليل ما أحله الله وتحريم ما حرمه الله. ليس مسلما من يقول: أنا أقبل بنظام الإسلام في الصلاة والصيام والحج والعمرة، لكنني في السياسة أحكم بمبدأ ميكيافيلي، وفي الاقتصاد أنا على نهج ماركس. ليس مسلما. الله جل جلاله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما عصى الله ورسوله في أمر الصلاة والصيام فقط، بل في كل أمر. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.